بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث في المقدمة التي نظمها السيوطي رحمه الله تعالى تبعا للأصل، ويذكر فيها ما يتعلق أو يتقدم به على الكتب الست الآتي، ذكرها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والترجيح وغير ذلك. وذكرنا فيما سبق أنه بدأ بتعريف أصول الفقه من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون المرء على بصيرته، بمعنى أنه إذا أراد أن يلج فنا ما فلابد أولا من معرفة حد هذا الفن. هذه قاعدة شهيرة عند أهل العلم، وضبط الفن ومعرفة حده وموضوعه وحكمه وما يتعلق به من الثمرة والاستمداد ونحو ذلك، بل ما يتعلق به كذلك من حيث السلم في طلب العلم وحيث الشروحات وغير ذلك، هذا مهم أن يعتني به طالب العلم. ولذلك يؤثر أهل العلم أن يبدأوا فيما يتعلق بالمتون التي تؤلف نظما ونثرا، أن يعتنوا بحدود الفن. وذكرنا أن أصول الفقه يعرف من كم جهة؟ من جهتين. جهة الأولى كونه مركبا إضافيا، لا أحد يجيب، هكذا الذي يجيب يشير، من حيث كونه مركبا إضافيا. كيف هذا التعريف من حيث كونه مركبا إضافيا؟ نعم، تعريف الجزئين، لأن أصول الفقه هذا عند النحاة يسمى مركبا إضافيا، يعني مضاف ومضاف إليه، فالأول أصول والثاني الفقه. حينئذ إذا أردنا أن نعرف ما مدلول هذا التركيب الإضافي لابد أن ننظر فيه باعتبار جزئيه، الجزء الأول المضاف والجزء الثاني المضاف إليه. الجزء الأول ينظر فيه من جهتين، الجهة الأولى المعنى اللغوي، والجهة الثانية المعنى الاصطلاح. وكذلك المضاف إليه ينظر فيه من جهتين، الجهة الأولى المعنى اللغوي والجهة الثانية المعنى الاصطلاح. أصول في اللغة ما المراد بها؟ الجواب العشوائي ممنوع، جمع أصل. أي فيه أقوال، والصحيح أنه ما يبنى عليه الأصل ما عليه غيره بني، هذا هو الصحيح. طيب لماذا قلت أصول جمع أصل ثم عرفت؟ تعبيرك الصحيح، أصبت، قلت أصول جمع أصل ثم عرفت الأصل، لماذا لم تعرف الأصول؟ نحن عندنا في مضاف هو لفظ أصول وليس لفظ أصل، وأنت عرفت الأصل لا الأصول، صحيح؟ لماذا؟ هو الذي يعرف، هو الذي تكون له حقيقة، لأن الحقيقة تكون باعتبار الذهن، باعتبار الذهن، وأما الأفراد تكون هذه الخارج. والذي يحد هو الذي يكون في الذهن، وأما أصول جمع أصل يعني أشياء خارجة عن الذهن، وأما الأشياء التي تكون أو الشيء الذي يكون في الذهن هذا الذي يعرف له ماهية وله حقيقة. ولذلك عامة الأصوليين إذا أرادوا أن يعرفوا الجزء الأول قالوا أصول جمع أصل، وانتقلوا من الجمع إلى المفرد لكون الحقائق إنما أو التعريفات إنما تتعلق بالمفردات لا بالجمع. وفي الاصطلاح له كم معنى؟ هذه من المبادئ البحث، هذا لا يتعلق بالكوكب الساطع إنما يتعلق بالورقات، والجزآن مفردان. نعم تركي، أربعة معان. معنى الأول الدليل، فيقولون نعم أصل التحريم في كذا مثلا ميت الكتاب والسنة، أصل تحريم الربا قوله تعالى كذا. النوع الثاني، معنى الثاني، نعم محمد، ما هو؟ المقيس عليه، صورة المقيس عليه، هذا في باب القياس. ثالث جمال، القاعدة المستمرة، مثاله الأصل في الميتة التحريم، الأصل في الميتة التحريم. المعنى الرابع أنوار، استصحاب الأصل، هذا ذكرناه بعضهم أجبنا عنه، زاده الزركشي أنه داخل في مسألة القاعدة المستمرة، لكن على المشهور الرابع ما هو؟ أنت الرجحان. فيقال الأصل في الكلام الحق، يعني الراجح عند السامع. هذا أربعة معان في الصلاح أهل للصلاح، والمراد هنا منها جميعها أو بعضها؟ بعضها. وما هو هذا البعض؟ الدليل. حينئذ نقول أصول جمع أصل، والمراد بالأصل للصلاح هنا الدليل. طيب الفقه هذا سيأتي بحثه. عرفنا أصول الفقه باعتبار مفرديه، حينئذ نقول أصول الفقه أي الأصول المنسوبة إلى الفقه. لماذا قلنا المنسوبة؟ ملاحظة لي ما هو النسبة التي تسمى هنا في هذا الموضع أصول الفقه غلام زيد، نعم الإضافة، أحسنت، تسمى الإضافة، النسبة هنا الإضافة، نسبة تقييدية. إذن أصول الفقه الأدلة المنسوبة إلى الفقه، وعليه نقول أصول الفقه بالمعنى اللغوي أو المدلول اللغوي أدلة الفقه، أدلة الفقه. هل هذا عام أم خاص؟ أدلة الفقه عام أم خاص؟ بمعنى أنه عام يشمل كل دليل يبنى عليه الفقه، أم أنه خاص بنوع واحد كمعين أو مجمل أو قاعدة أو نحو ذلك؟ خاص، ها؟ خاص بالإجمالية، خاص بالإجمالية، صحيح أنور؟ أدلة الفقه، أدلة، أطلق أصوليون هنا في المعنى اللغوي، قال أصول الفقه أدلة الفقه، هل هو خاص بنوع معين من أنواع أدلة الفقه أم أنه عام في جميعها؟ الثاني وهو أنه عام. حينئذ أصول الفقه أدلة الفقه، أطلقنا هنا لم يقيد، ولذلك في المعنى للصلاح قالوا أدلة الفقه الأصول مجملة، قيدوه احترازا عن، نعم قيدوه للصلاح احترازا عن أدلة الفقه التفصيلية، فلا بحث للأصول في هذا النوع، وإنما بحث الأصول في الأدلة، أدلة الفقه الإجمالية المجملة كلية، وأما التفصيلية فلا بحث للأصول فيها البتة، وإنما هي بحث أو محل بحث الفقيه، فالفقيه يبحث في الدليل التفصيلي، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، أقيموا الصلاة، إلى آخره، هذا بحث الفقيه، ينظر فيه هذا الدليل دل على ماذا ويطبق القواعد الأصولية. وأما الأصولي فنظره يكون في الدليل الجملي الكلي، لا ينظر إلى الأحكام المتعلقة والأفعال، أفعال العباد المتعلقة بالمكلفين، كالصلاة ما حكمها، الزكاة ما حكمها، الكذب ما حكمه، الصدق ما حكمه، الخوف، الرجاء، إلى آخره. أحكامها إثبات الأحكام الشرعية لهذه الأفعال، هذه وظيفة الفقيه، فالفقيه يثبت الأحكام الشرعية الخمسة تكليفية وكذلك الوضعية، يثبتها لأفعال المكلفين، حينئذ ينطلق من فعل المكلف. وأما الأصولي فلا نظر له في هذه الأنواع البت. إذن خلاصة نقول المعنى اللغوي لأصول الفقه أدلة الفقه، وحينئذ يكون المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي، فيشمل كل ما يبنى عليه الفقه بقطع النظر عن كونه معينا أو كليا، فدخلت جميع الأدلة، كل دليل يستند إليه الفقيه فهو داخل فيه في هذا النوع. هذا المعنى الإضافي، واضح؟ هذا خلاصته. النوع الثاني أو الجهة الثانية التي يعرف أصول الفقه منها أو بالنظر إليها، ما هي؟ ننظر في الكتاب ونسينا، ما هي؟ أنا عميمة. من حيث كونه علما، كيف من حيث كونه علما؟ ها اختص هذا الفن بهذا الاسم. نعم، جعل اسما لهذا الفن. نعم، ها سلطان، ها من حيث كونه علما. لماذا نعرف المعنى الإضافي؟ ها لنبين أن المعنى العلمي أو اللقبي كان أصله الإضافي. إذن أصول الفقه علما ولقبا للفن بعد نقله عن المعنى الإضافي. لابد أن يلاحظ المعنى الاصطلاحي مع المعنى اللغوي، فجعل أصول الفقه الذي هو المركب الإضافي قبل جعله علما هو مركب إضافي، فينظر حينئذ في جزئيه، الجزء الأول والثاني مع اعتبار الإضافة، قلنا الأدلة منسوبة إلى الفقه، حينئذ أخذنا هذا التركيب مع ملاحظة المعنى الأصلي وصف، ثم جعلناه علما على مسمى، هذا المسمى بعض أفراد أصول الفقه باعتباره مركبا تركيبا إضافيا أو لا. هذا المسمى، انتبه، أخذنا المركب الإضافي وجعلناه علما، باب التسمية، باب النقل، مثل عبد الله وصف ثم جعلناه علما، حينئذ جعلناه علما على أي شيء؟ على بعض مدلول أصول الفقه لغة، لأن أصول الفقه لغة عام، بعض الأفراد الذي هو الأدلة الإجمالية سميناها أصول الفقه، حينئذ قبل جعله علما هو مركب تركيبا إضافيا، بعد جعله علما كزيد، ليس عندنا تركيب، إنما نقول أصول الفقه كزيد، فأصول كالزاي من زيد، بس كذلك، فليس له معنى، ليس له معنى في هذا التركيب، لأنه صار في قوة الكلمة الواحدة، في قوة الكلمة الواحدة، هذا باعتبار المعنى، وأما إذا جئت تعرب حينئذ لابد أن تعرب مضاف ومضاف إليه، هذه مسألة أخرى، وليس هو كلمة واحدة كما قال السيوطي قول مفرد، وإنما هي كلمتان، لأنه مركب تركيبا إضافيا، لكن من حيث الاسم والمسمى نقول أصله مركب تركيبا إضافيا ثم نقل وجعل عالما على هذا الفن المسمى. لماذا؟ قالوا إشعارا برفعة هذا الفن. لماذا؟ لأن الفقه علم الحلال والحرام، كذلك علم الحلال والحرام ليس بالأمر الهين، تعلق به أفعال المكلفين على جهة العموم دون استثناء، ما من مكلف إلا وله نصيب من هذه الأحكام، بعضها مشترك بين جميع الناس فروض الأعيان، وبعضها يختص بالبعض دون الآخر، حينئذ إشعارا ببناء هذا الفن الجليل العظيم هو الفقه علم الحلال والحرام على هذه الأصول حصل النقل، حصل النقل، هذا من جهة تعليم. ماذا يعرف عند الأصوليين من حيث كونه علما ولقبا للفن؟ بماذا عرفه السيوطي؟ ماذا قال؟ ها أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له وطرق الاستفادة للمستفيد، هذا تابع للحد عند السيوطي. أدلة الفقه الأصول، أدلة الفقه الأصول، الأصول أدلة الفقه مجملة، حال من الأدلة احترازا عن أولا الأدلة، أدلة الفقه المراد بها هنا ما المراد بها؟ بماذا نفسر الأدلة هنا؟ قواعد فقط، كتاب والسنة والإجماع والقياس، قول الصحابي والاستصحاب، وكل ما يصلح أن يستند عليه الفقيه في إثبات الأحكام الشرعية فهو دليل داخل في هذه الجزئية أدلة الفقه. لما كانت أدلة الفقه عامة تشمل المجملة والتفصيلية، وأصول الفقه من حيث الاصطلاح يختص بالنوع الثاني النوع الأول وهي الإجمالية، احتجنا إلى فصل نخرج به التفصيلية. قلنا مجملة يعني غير أريد عبارة الأصوليين، مجملة يعني غير معينة، هكذا عبارتهم أكثر الشرح على هذا، فضوها مجملة يعني غير معينة. شو المراد بغير معينة؟ يعني غير مفصلة، لأن الدليل إما أن يكون متعلقه خاصا حينئذ يكون دليلا تفصيليا، دليلا تفصيليا. مثال ماذا متعلقه خاص؟ أقيم الصلاة، أقيم أمر تعلق بماذا؟ بفعل مكلف وهو الصلاة، إذن متعلقه خاص يعني مدلوله خاصا. الدليل الجملي أو غير المعين، ها مطلق الأمر للوجوب، لأنه يقابل المعين، غير المعين لا يكون متعلقه خاصا، ما كان متعلقه خاصا فهو التفصيل المعين، ما لم يكن متعلقه خاصا فهو الجملي. مطلق الأمر للوجوب، مطلق النهي للتحريم، هذه قاعدة أصولية. فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، القياس حجة، العام يحمل على جميع أفراده، هذه كلها قواعد، لكن هل تعلقت بفعل معين من أفعال المكلفين؟ الجواب لا. مطلق الأمر للوجوب، ما هو هذا الأمر؟ لم يتعين في هذه القاعدة، بل قيل مطلق الأمر يعني كل ما كان على صيغة افعل ولتفعل وصح إلى آخره، مما جعله الأصوليون أنه من صيغ الأمر. مطلق الأمر كل ما جاء في الشرع كتاب والسنة وهو أمر عند الأصوليين يقتضي عند التجرد عن القرينة ماذا؟ الوجوب. مطلق النهي للتحريم، أي نهي؟ لم يتعلق لا بربا ولا بزنا ولا بغيره. فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، إذن كل فرد من أفراد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، ما هو هذا الفعل؟ لم يتعين، حينئذ يقول هذه أدلة كلية وهي إجمالية، بمعنى أنها لم تتعلق بمعين، لم تتعلق بمعين. أدلة الفقه الأصول مجملة، وقلنا هذه الصحيح أنها قول السبكي بأن الأدلة هي التفصيلية لكن تختلف بالاعتبار، يعني الأدلة الإجمالية والتفصيلية متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار، هذا قول ضعيف، قول ضعيف، هذا الظاهر الله أعلم. حينئذ أقيم الصلاة يرى أنه دليل كلي ودليل جزئي، دليل كلي لكونه أمرا، لأن مطلق الأمر للوجوب هذا وجوده ذهني لا وجود له في الخالق، يوجد في ماذا؟ في ضمن جزئياته، فإذا كان كذلك صار أقيم الصلاة فيه معنى الدليل الكلي، ولكونه متعلقا بالصلاة صار دليلا جزئيا، إذن اتحدا بالذات واختلفا بالاعتبار، اختلفا به بالاعتبار، لكن هذا ليس بالصحيح، لأنهم يقولون أقيم الصلاة دليل كلي لكونه أمرا، والأمر شيء واحد، نحن القاعدة الكلية عندنا مركبة من مبتدأ وخبر، مطلق الأمر للوجوب وليس لكونه أمرا. كونه أمرا بمعنى أن مدلول هذا القول وهو افعل مدلوله الأمر، مدلوله الأمر وهو الإيجاد والطلب، حينئذ نقول هذا من قبيل التصورات لا من قبيل التصديقات. لأن كون أقيم الصلاة أقيم أمرا، كونه أمرا هذا من قبيل التصورات وليس من قبيل التصديقات. وأصول الفقه الذي هو الدليل الجملي هذا مركب، نحن نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فعل النبي حجة هو الدليل الجملي، وليس معنى الحجة فقط هو الدليل الجملي، وليس معنى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون أن يحكم عليه بكون حجة هو الدليل الجملي، لا، هذه من قبيل التصورات بمعنى أنها مفردات يبحث فيها. ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحققه أولا وأثبته ثم بعد ذلك تحكم عليه بأنه حجة. الأصول الذي هو القاعدة العامة بعد الحكم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حجة، وأما قبله حينئذ نقول المحكوم عليه وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من قبيل التصورات لأنه مبتدأ يعني مفرد، وكونه حجة حجة هذا خبر محكوم به، نقول هذا كذلك من قبيل التصورات، وإنما يكون مدليلا جمليا بملاحظة الجملة الاسمية معا المحكوم عليه والمحكوم به. حينئذ تعليلهم أقيم الصلاة أنه متحد بالذات لكونه أمرا يرد عليه أن كونه أمرا من قبيل التصورات وليس من قبيل التصديقات، وفن الأصول كله من قبيل التصديقات وليس من قبيل التصورات، هذا قول ضعيف وإن كان نسبه شيخنا في شرح قول المحققين لكن فيه شيء من النظر. إذن أدلة الفقه الأصول مجملة، الأدلة نفسها هي أصول الفقه، هي مسمى أصول الفقه، مطلق الأمر للوجوب هو أصول الفقه، كذلك الإجماع حجة هو من مسمى أصول الفقه، وقيل معرفته ما يدل له هذا تعريف آخر، ماذا نستفيد منه؟ أنه لماذا؟ لأنه عبر بقيل فهو تضعيف له، لما جزم بالأول رجح الأول، إذن ثم تعريفان، ثم تعريفان لأصول الفقه، قيل هذا باب النسبة أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية، وقيل قول آخر أصول الفقه معرفة الأدلة الإجمالية، معرفة أدلة الفقه الإجمالية. فهل مسمى أصول الفقه هو نفس الدليل أو العلم بالدليل؟ محل النزاع، والصحيح أنه نفس الدليل، نفس الدليل إذا سلمنا بهذا التعريف على ما مر معنا. ولذلك قال وعلى الأول القاضي أبو بكر إلى آخره، لأن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها أصولا، ولأن الأصول لغة الأدلة، وجعلها اصطلاحا نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي، لأننا قررنا أولا تعريف الإضافي أن أصول الفقه ما هو؟ معنى الإضافي اللغوي ما هو؟ أدلة الفقه، أدلة الفقه، إذن أدلة جعلناها المسمى، مسمى المعنى اللغوي عين الأدلة. إذا جئنا في الاصطلاح لماذا نغاير؟ نجعل مسمى أصول الفقه العلم بالأدلة، العلم بالشيء غير الشيء، حينئذ مطابقة للمعنى اللغوي نجعل أصول الفقه في الاصطلاح هو عين الأدلة، وهذا أقرب كما ذكره كثير من الشراح. ووجه الثاني أن الفقه متفرع عن العلم بأدلته كما هو متفرع عن أدلته. إذن أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له. ونحن ذكرنا تعريفا أولى من هذا التعريف، وهو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية وزيادة الفرعية، هذا اختاره المرداوي وكذلك في مختصر التحرير وصاحب الفروع كذلك في كتابه في الأصول، وشرحنا هذا الحد فيما سبق. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى، وقفنا عند البيت الثاني، وطرق استفادة والمستفيد وعارف بها الأصولي العتيد. أدلة الفقه الأصول مجملة وطرق استفادة، هذا معطوف على أدلة. السيوطي رحمه الله تعالى يرى أن مسمى أصول الفقه مركب من ثلاثة أركان: الأول الأدلة إجمالية، الثاني طرق استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة، الثالث شروط أو حال المستفيد. حال ثلاثة أركان، يعني خالف صاحب الأصل. من هو صاحب الأصل؟ تاج الدين السبكي، ابن السبكي. ابن السبكي يرى أن أصول الفقه مسماه شيء واحد وهو أدلة الفقه الإجمالي فقط، وأما طرق الاستفادة وحال المستفيد فليست داخلة في مسمى الفقه. السيوطي رحمه الله خالفه ومر معنا، وربما غيرت أو أزيد ما كان منقوضا وما يفيد. حينئذ وطرق يكون بالرفع ولا يصح أن يكون بالخفض، لأننا إذا عبرنا بالخفض حينئذ لم نجعله ركنا ثانيا في الحد، وليس الأمر كذلك. وطرق استفادة طرق بالرفع لا غير، بالرفع لا غير، يعني لا يجوز فيه الخفض خلافا لمن جوز ذلك، ويكون حينئذ معطوفا على قوله أدلة الفقه، فيكون مما غيره الناظم، مما غيره الناظم ولم يتبع فيه الأصل. قال الشارح الناظم في شرحه: فلذلك مشيت في النظم على إدخالها في حد الأصول، يعني طرق الاستفادة، ثم صرحت بتعريف الأصولي إتماما للفائدة ووفاء بما في الأصل، لأنه في الأصل عرف الأصولي وجعل في حد الأصول علمه بطرق الاستفادة وحال المستفيد. فعند تاج السبكي طرق الاستفادة وحال المستفيد داخلة في مسمى الأصول لا في مسمى أصول الفقه، داخلة في مسمى الأصول وهو الذي قام به علم الأصول لا في مسمى أصول الفقه، ولذلك خالفه الناظم مشى على ما عليه الأكثر، ثم ذكر تعريف الأصول إن كان لا يحتاج إليه متابعة للأصل، يعني كأنه وافق تاج الدين السبكي. ولذلك قال: فلذلك مشيت في النظم على إدخالها في حد الأصول ثم صرحت بتعريف الأصول إتماما للفائدة ووفاء بما في الأصل. ولذلك عرف أصول الفقه باعتبار معناه اللقب، يعني السيوطي في شرحه تبعا لغيره: أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها والمستفيد، والمستفيد يعني طرق المستفيد بالخفض. وقيل معرفة ذلك، يعني النظم هنا يأتي على جهتين: أدلة الفقه الأصول مجملة وطرق استفادة والمستفيد، وقيل معرفة ذلك. فالمعرفة حينئذ تكون مضافة إلى الثلاثة الأركان، يعني معرفة الأدلة ومعرفة طرق الاستفادة ومعرفة حال المستفيد، حال المستفيد، وقيل معرفة ذلك. ثم قال: المختار الأول، يعني الثلاثة دون إضافة لفظ المعرفة. دل ذلك على أن تجويز الجر في وطرق عطفا على ما يدل له غير صحيح، لأنه مخالف لما صرح به الناظم والله أعلم. وطرق استفادة أي وطرق استفادتها، يعني استفادة الأدلة دلة الفقه الإجمالية، طرق استفادتها كما عبر في الأصل، أي الطرق التي استفاد المجتهد بها القواعد الكلية. عندنا قواعد كلية التي هي الأدلة، وعندنا الطريق الموصل إلى هذه القواعد، كيف نصل إليها؟ قد مر معنا شيء من ذلك، أنه باستقراء نصوص الوحيين مع قواعد اللغة العربية مع أساس استقراء التام نصوص الوحيين ولسان العرب قواعد العربية وفهم الصحابة، لابد من النظر في فهم الصحابة. حينئذ بالنظر إلى هذه الأمور الثلاثة الأركان جاء التقعيد والتأصيل، فنظروا في نصوص الوحيين فوجدوا أن مطلق الأمر محمول على الإيجاب الوجوب، ووجدوا أنه كذلك في لسان العرب افعل ولذلك لو أمر ابنه مثلا بي قال اسقني فلم يفعل لم يمتثل فعاقبه لما لينا لأنه ترك واجبا ولم يمتثل. وكذلك فهم الصحابة من صيغة افعل الوجوب وكانوا ينكرون على من ترك امتثال ذلك الأمر. حينئذ بهذه القواعد الثلاث توصلنا إلى قاعدة وهي أن مطلق الأمر للوجوب. إذن وطرق استفادة أي الطرق التي استفاد المجتهد بها القواعد الكلية أي استفادة الفقه من الأدلة أي استنباط الأحكام الشرعية. وطرقها هي شرائط الاستدلال شرائط الاستدلال وهي المرجحات. يعني المراد بها هنا الكتاب السادس الآتي ذكره في هذا النظم تبعا لصاحب الأصلي وهي المرجحات المذكور معظمها في الكتاب السادس يعني ترتيب الأدلة بأنه إذا تعارض عام مع خاص قدم الخاص على العام كما أنه يقدم المبين على المجمل يقيد المبين أو يفسر أو يوضح بالمجمل بالمبين كذلك يقدم الناسخ على المنسوخ بشرائطه. حينئذ نقول ترتيب الأدلة وذلك إنما يكون عند التعارض هذا الذي يدرس في المرجحات وهو المراد بطرق الاستفادة هنا في الحد. إذ الأمر قد لا يثبت موجبه لوجود معارض فلا يفيد الوجوب فلا يكون كل أمر للوجوب. نعم مطلق الأمر للوجوب قاعدة. حينئذ نقول هذه قد يعارضها ما هو قرينة تصرف الأمر من الإيجاب إلى الندب حصل تعارض كيف يجمع بينهما يجعل هذه القرينة صارفة للأمر عن ظاهره إلى الندب. قال البناني حقيقة الطرق هي المسالك وقد أريد بها هنا المرجحات طرق استفادة المراد بها هنا في هذا الحد المرجحات تشبيها لها بالمسالك بجامع التوصل بكل إلى المقصود. واستعير لها لفظ الطرق طرق فعل ويقال تخفيفا طرق جمع فعيل طريق طريق فعيل يجمع على فعل وقد يخفف بإسكان العين إسكان العين استعارة مصرحة والقرينة الإضافة. فالمراد بطرق الاستفادة المرجحات أي لبعض الأدلة على بعض عند التعارض وهو ما يسمى كما في الورقات ترتيب الأدلة باب ترتيب الأدلة هو المراد بطرق الاستفادة. قوله المستفيد والمستفيد سكنه من أجل الوقف أي وطرق مستفيدها هو عطف على استفادة طرق استفادة والمستفيد بالخفض هذا الأصل فهو عطف على استفادة يعني صفات المجتهد ويعبر بعضهم بحال المستفيد بحال المستفيد المذكورة في الكتاب السابع ويعبر عنها بشروط الاجتهاد. إذن هذان ركنان داخلان في مسمى أصول الفقه على ما اختاره المصنف. حينئذ يكون أصول الفقه هكذا أدلة الفقه الإجمالية هذا ركن وأساس. ثانيا العلم بالمرجحات لأن القواعد ملاحظتها وحدها لا يكفي لأنه إذا قال مطلق الأمر للوجوب ومطلق النهي للتحريم قد يعارضه ما يصرفه عن ظاهره إذن وقع التعارض ونحتاج إلى الترجيح وترتيب الأدلة بتقديم ما يفيد العلم على ما يفيد الظن ما يفيد التواتر أو يكون متواتر على الآحاد وهكذا. والثالث المستفيد الذي هو حال المستفيد وهو شرائط المجتهد شرائط المجتهد. واعلم هنا أن الطرق لو طرق فائدة نفيسة هذه تارة تضاف إلى الفاعل وتارة تضاف إلى المفطرق استفادة وطرق المستفيد طرق تارة تضاف إلى الفاعل وهو الشخص الذي يتوصل بها إلى محل قصده إلى محل قصده كما يقال طريق الحاج حاج هنا فاعل أضيف الطريق إلى الفاعل لأن الحاج هو الذي سلك بنفسه من أجل أن يصل إلى المقصود. إذن طريق الحاج نقول هنا أضيفت الطرق إلى الفاعل وهو الشخص الذي يتوصل بها بهذه الطرق إلى محل قصده. والحاج كذلك توصل بهذا الطريق المسلك إلى محل قصده فقيل طريق الحاج. إذن طريق الحاج أو طرق الحاج من إضافة الطرق إلى الفاعل. وتارة تضاف إلى المفعول تارة تضاف إلى المفعول، أي محل القصد، كما يقال طريق مكة، طريق مكة. هل مكة هي التي سلكت الطريق؟ لا، إنما محل القصد مكة. فرق بين طريق الحاج وطريق مكة. طريق الحاج، الحاج هو الذي سلك بالطريق في الطريق، وطريق مكة لا، لم تسلك مكة الطريق، وإنما كانت مقصدا للسالك. حينئذ الأول طريق الحاج يكون من إضافة الطرق أو الطريق إلى الفاعل، والثاني يكون من إضافته إلى المفعول. وتعرف الأولى التي تضاف إلى الفاعل بأنها التي يتوصل بها إلى المطلوب، بأنها التي يتوصل بها إلى المطلوب. وتعرف الثانية التي هي مضافة إلى المفعول بأنها التي توصل إلى المطلوب. الأول يتوصل بها الشخص نفسه، والثاني لا يتوصل بها فهي مفعولة. فقول الناظم وطرق استفادة من الثاني، وطرق استفادة من الثاني، يعني من إضافة الطرق إلى المفعول، إلى المفعول، لأن المرجحات توصل بها كذلك. وطرق المستفيد من إضافة الأول، لأن المجتهد هو الذي يتوصل بهذا الطريق، فائدة نفيسة. طرق استفادة من إضافة الطرق إلى المفعول، لأن المرجحات مسلوك بها يتوصل بها، ليست هي التي تتوصل، وإنما المجتهد الذي يتوصل بها. والمستفيد يعني طرق المستفيد، المستفيد المجتهد هو الذي سلك الطريق. فقول الناظم طرق استفادة من الثاني، أي المضاف إلى المفعول، أي محل القصد. وقوله المستفيد عطف على المضاف إليه، هذا من الأول، يعني مضاف إلى الفاعل. فلا يفهم من قولهم طرق المستفيد الطرق الموصلة إليه، وهو فاسد. ليس المراد طرق المستفيد أنها من إضافة إلى المفعول، بل من إضافة الفاعل، يعني المستفيد المجتهد هو نفسه بعينه، هو المراد، هو الذي يسلك بهذه المرجحات فيصل إلى المقصود. فطرق المستفيد ليس المراد به أن المراد بيان الطرق التي يتوصل بها لأن يكون مجتهدا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أنه هو الذي سلك هذا الطريق، هو الذي قام بترجيح بعض الأدلة على بعض، وهو المجتهد. فلا يفهم من قولهم طرق المستفيد الطرق الموصلة إليه، يعني ما هي الاجتهاد وحقائق الاجتهاد ونحو ذلك، وهو فاسد، بل المراد التي يتوصل بها إلى المطلوب. فأصول الفقه على ما اختاره الناظم هنا كغيره هو هذه الثلاثة: الأول أدلة الفقه الإجمالية، الثاني كيفية الاستفادة منها، أي من تلك الأدلة، أي استنباط الأحكام الشرعية منها، وذلك يرجع إلى معرفة شرائط الاستدلال كتقديم النص على الظاهر عند التعارض، والمتواتر على الأحاد عند التعارض كذلك، ونحوه مما سيأتي بالتعادل والترجيح، أو الباب السادس، وهو من أهم أبواب أصول الفقه. فلا بد من معرفة تعارض الأدلة ومعرفة الأسباب التي يرجح بها بعض الأدلة على بعض، وهذا إنما يكون في فن أصول الفقه. وإنما جعل من جعل ذلك داخل في مسمى أصول الفقه، لأن الأقوال ثلاثة، هذه الأركان الثلاثة، الثاني أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة فقط، يعني جعلوه اثنين. قول الثالث أو اختيار صاحب الأصل أدلة الفقه الإجمالية، ثلاثة أقوال في بيان حقيقة أصول الفقه. هل هو شامل لهذه الأركان الثلاثة أم لا؟ المشهور عند الجمهور أنه شامل لهذه الثلاثة، وذهب بعضهم إلى أنه يشمل الاثنين الأولين فقط، يعني أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها فقط، وأما حال المستفيد فليس داخلا في مسمى أصول الفقه. ذهب صاحب الأصل التاج إلى أن أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية فقط، وأما كيفية الاستفادة وحال المستفيد ليست داخلة في مسمى أصول الفقه، بل هي داخلة في مسمى الأصول كما مر تنبيه على ذلك. طيب، من جعل هذه الثلاثة أركان لماذا؟ وإنما جعل ذلك من أصول الفقه تعليل، لأن المقصود من أدلة الفقه هو استنباط الأحكام منها. عندما يتوصل الأصول إلى مطلق الأمر للوجوب، لماذا؟ لتكون تحفة، أو من أجل استنباط الأحكام الشرعية بواسطة هذه القاعدة؟ لا شك أنه الثاني. طيب، هل يمكن أن يصل إلى الاستنباط بطريقة عشوائية أو بطريقة محكمة؟ ثاني، إذا لابد من ضبط كيفية الاستنباط، فليس كل من هب ودب يأتي ويأخذ القاعدة ثم يستنبط منها ما شاء. عندنا طرق لابد من معرفتها. فلو أخرجنا هذا النوع من مسمى أصول الفقه وقلنا أصول الفقه فقط الأدلة الإجمالية لحصل خلل كبير، لأن ليس المقصود من هذه الأدلة إلا كونها وسيلة للتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فإذا كان كذلك لابد من طريقة محكمة، لابد من طريقة محكمة، وهذه الطريقة تكون مأخوذة من كتاب السنة ومن فهم السلف وما دلت عليه قواعد اللغة العربية. إذن إنما جعل ذلك من أصول الفقه لأن المقصود من أدلة الفقه هو استنباط الأحكام منها، هذا المقصود ولا إشكال فيه. ولا يمكن الاستنباط منها إلا بعد معرفة التعارض والترجيح، لابد أن يعرف التعارض والترجيح، لأن دلائل الفقه ليست على مستوى واحد، ليست على مستوى يعني في إفادة الحكم الشرعي ليست على مستوى واحد، بل منها ما يفيد الظن، ومنها ما يفيد العلم، منها ما يكون متواترا، ومنها ما يكون أحادا، منها ما يكون عاما، ومنها ما يكون خاصا إلى آخره، وهذه ليست بمرتبة واحدة. حينئذ إذا وقع تعارض يقدم ما هو أعلى على ما هو أدنى، إن لم يكن ثم تقييد أو تخصيص، لأن دلائل الفقه مفيدة للظن غالبا، والمظنونات قابلة للتعارض. تعارض مر معنا في الورقات أنه لا يقع بين القطعيات البتة، قطعي وقطعي ليس بينهما تعارض، لا وجود لهم لا في الشرعيات ولا في العقليات أن يقع تعارض بين قطعي وقطعي. النوع الثاني أن يقع تعارض بين قطعي وظني، هذا لا وجود له. لماذا؟ لأنه إن وجد قدمنا القطع على الظن، فقاعدة المضطردة عقلا وشرعا أن القطع مقدم على الظن، فإذا حصل ما ظاهر التعارض حينئذ نقول القطع مقدم، إن حصل ماذا بقي؟ ظني وظني. إذن التعارض محصور في باب الظنيات، في باب الظنيات. وأما ما كان قطعيا فلا يعارض قطعيا ولا يعارضه ظني، فأما الأول فلا وجود له لا في الشرعيات ولا في العقليات، والثاني إن وجد فالقطعي مقدم على الظني، والثالث هو محل البحث، لأن دلائل الفقه مفيدة للظن غالبا، والمظنونات قابلة للتعارض محتاجة إلى الترجيح، فصار معرفة ذلك من أصول الفقه. قاله الإسنوي، واضح هذا والتعليل جيد، تعليل جيد. قال الإسنوي: فيدخل المجتهد والمقلد، سلم له الأول هذا لا يسلم، فيدخل فيه المقلد والمجتهد، لأن المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة، هذا لا إشكال فيه. المجتهد هو الذي يأخذ الأحكام بنفسه، يعني بالنظر في الأدلة لا بالهوى ولا بالتقليد، والمقلد يستفيدها من المجتهد، لأن المقلد لا ينظر في الكتاب والسنة، هذا عندهم لا ينظر في الكتاب والسنة مباشرة، وإنما يكون ثم واسطة بينه وبين الكتاب والسنة وهو المجتهد المفتي، حينئذ لا ينظر في الكتاب والسنة مباشرة، وإنما لماذا؟ لعدم أهليته، لانتفاء الأهلية، حينئذ يكون بينه وبين الكتاب والسنة المجتهد. فالمجتهد استفاد الأحكام الشرعية من الأدلة مباشرة، والمقلد استفاد الأحكام الشرعية لا من الكتاب والسنة مباشرة وإنما بواسطة وهو المجتهد. فدخل المجتهد والمقلد، هكذا قال الإسنوي، لأن المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة، والمقلد يستفيدها من المجتهد. وإنما كان معرفة تلك الشروط من أصول الفقه، لأن بينا أن الأدلة قد تكون ظنية، وليس بين الظني ومدلوله ارتباط عقلي، ليس بين الظن ومدلوله ارتباط عقلي لجواز عدم دلالته عليه، فاحتيج إلى رابط وهو الاجتهاد وحال المستفيد. لماذا أدخلناه؟ قال لأنه لا بد من ناظر في هذه الأدلة، لأن الدليل مع مدلوله ليس هو بلازم عقلا، بمعنى أنه كل من قرأ النص استفاد المدلول، لا، لابد من بحث ولابد من نظر ولابد من تأمل، إذا لابد من إعمال لقاعدة، والذي يعمل هذه القاعدة هو المجتهد، أما المقلد فلا. حينئذ احتجنا إلى إدخال المجتهد في حد أصول الفقه. إذن أدلة الفقه الإجمالية عرفناها، كيفية الاستفادة منها، لأنه لا يمكن التوصل إلى استعمال أو استنباط الأحكام الشرعية إلا بطرائق، وهو المرجحات عند التعارض، وهذا إنما يكون في الظنيات. ومن الذي يقوم بهذا؟ المجتهد. فلابد أن نعرف من هو الذي عنده الأهلية في النظر في الأدلة من أجل التوصل إلى الأحكام الشرعية. فتلخص أن معرفة كل واحد من هذه الثلاثة المذكورة من أصول الفقه، انتهى كلام الإسلام. إذن المقلد عنده داخل في مسمى أصول الفقه، وهذا لا يسلم له، بل الصحيح أن قولهم وحال المستفيد أو طرق المستفيد خاص بالاجتهاد فحسب، وأما المقلد فهو عامي، وإذا كان كذلك فلا نصيب له البتة، وإلا كل عامي الآن كلهم أصوليون، صحيح؟ كل مصليون، لو قلنا المقلد داخل في هذا حال المستفيد، كل مقلد الآن إنما يستفيد الأحكام الشرعية من المجتهد، يرفع السماعة ويسأل عما بدا له أو أشكل، حينئذ صار فقيها، يعني عنده من مسائل الأحكام الشرعية، حينئذ دخل في أصول الفقه. قل لا، صواب أن حال المستفيد محصور في المجتهد فقط، وأما المقلد فلا مدخل له في العلم أصلا. فتلخص أن معرفة كل واحد من هذه الثلاثة المذكورة من أصول الفقه. قال في الإبهاج: المراد بالمستفيد المجتهد، هذا هو الصحيح، المراد بالمستفيد المجتهد، لأنه الذي يستفيد الأحكام من أدلتها، ولا يدخل المقلد، نعم هو كذلك، ولا يدخل المقلد، وما قال الإسلامي فيه نظر بل هو ليس بصحيح، ولا يدخل المقلد، لأن الفقه ليس موقوفا على التقليد بوجه أصلا. أدلة الفقه، الفقه موقوف على ماذا؟ على الأدلة، على الأدلة والنظر في الأدلة ومن الذي ينظر في الأدلة، وأما المقلد فلا نصيب له واحدة من هذه الثلاث، لا نظر في الدليل، وليست عنده أهلية، وليس هو بمجتهد، إذن لا نصيب له البتة، فلا يتوقف الفقه على المقلد، وإنما يتوقف الفقه على المجتهد، لأنه لا يمكن أن يوجد الفقه إلا بالنظر في الأدلة، إذن من هو الناظر؟ هو إذن توقف الفقه على وجود المجتهد. والمقلد هل يتوقف الفقه على وجوده؟ جوابنا لا أحد يسأل المقلد إلا من كان مثله. إذن المراد بالمستفيد المجتهد، ولا يدخل المقلد، لأن الفقه ليس موقوفا على التقليد بوجه أصلا، فلا يجوز أن يكون جزءا من أصول الفقه، نعم هو كذلك، بخلاف الاجتهاد فإن الفقه موقوف عليه، نعم إذا عرف المجتهد عرف أن ما سواه مقلد، بمعنى أن معرفة المقلد قد يدل عليها بلفظ المستفيد، وهذا الذي قد استشعره الإسلامي فأدخله، يعني إذا قيل معرفة الأدلة وطرق الاستفادة وحال المستفيد، من هو المستفيد؟ هو المجتهد، من قام به الاجتهاد، من تحققت فيه شروط الاجتهاد هو الذي يكون مجتهد، ليس عندنا إلا اثنان، إما مجتهد أو مقلد، إذا عرفنا أحدهما تعين معرفة الثاني، إذن بمعرفة المجتهد عرفنا ماذا؟ المقلد، لكن هذا من باب العلم به فقط، وليس من باب أن الفقه يتوقف عليه، فلذلك أدخله الإسنوي بناء على ماذا؟ على أنه إذا عرف المجتهد عرف مقابله المقلد، فهو داخل، نقول نعم داخل استلزاما لكنه لا يتوقف عليه الفقه، والذي يكون وصول الفقه هو ما يتوقف عليه الفقه، فدخوله بالنظر لكونه مقابلا للاجتهاد لا يلزم منه أن يكون ماذا الفقه متوقفا عليه. فالصحيح أن المقلد لا يدخل في الحد وإن دل عليه من حيث العلم به فقط لفظ المستفيد. قال ابن دقيق العيد: لو اقتصر في تعريف أصول الفقه على الدلائل وكيفية الاستفادة منها لكفى. هذا القول الثاني. ابن دقيق العيد أصولي محدث لغوي فقيه مالكي شافعي، يعني جمع بين، كان يفتي بهذا وذاك. يقول: لو اقتصر في حد أصول الفقه على الركنين الأولين لكفى، يعني لا نحتاج إلى ذكر حال المستفيد. لو اقتصر في تعريف أصول الفقه على الدلائل وكيفية الاستفادة منها لكفى، ويكون حال المستفيد كالتابع والتتمة، يعني ليس ركنا وإنما يذكر لبيان الواقع، لبيان الواقع. لكن جرت العادة بإدخاله في أصول الفقه وضعا فأدخل فيه حدا، يعني وضعا في حقيقة الأمر لابد من دليل ولابد من طرق استفادة الأحكام الشرعية منها، وهذه لا توجد هكذا في الهواء، وإنما لابد ممن ينظر في هذه الأدلة. في الواقع حال المستفيد موجود لكن لا يكون داخلا في مسمى أصول الفقه. طيب لماذا يذكر في الحد؟ قال: من باب التتمة ومن باب بيان الواقع، لأنه لو سكت عند قوله وطرق استفادة لعلمنا أن الذي يستفيد الأحكام الشرعية من أدلتها وترتيب الأدلة والمرجحات هذا لا يكون بغير فعل الفاعل، وإذا وجد لا يكون إلا عالما، إذا تحقق الاجتهاد. فكأنه يقول حال المستفيد داخل في الركنين الأولين أو في الركن الثاني على جهة التحديد ضمنا، فلا نحتاج إلى التنصيص عليهم. قال السيوطي: وسبقه إلى ذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن برهان، حيث جعل أصول الفقه الأدلة وكيفية الاستدلال خاصة. لماذا؟ قالوا: ضرورة أن المستدل إذا كان غير عالم بمقدمات الدليل أو بما يترتب عليه الدليل لم يتصور أن يكون عالما بالدليل، وهو كذلك على ما ذكرناه سابقا، لا يتصور أن يكون عالما بالدليل إلا من كانت عنده الأهلية للنظر في الأدلة وترتيب بعضها على بعض، وهذا هو المجتهد. وأما حال المستفيد فليس من مسماه. هذا القول الثاني في بيان حقيقة الأركان الثلاثة، أننا لا نحتاج إلى حال المستفيد لأنه داخل فيما سبق. وأما صاحب الجمع، جمع الجوامع، فاختصر في تعريف الأصول على الدلائل الإجمالية، فالأقوال ثلاثة، الأقوال ثلاثة، يعني لم يدخل الركنين الثاني والثالث في مسمى أصول الفقه. ثم قال السبكي: والأصولي العارف بها، يعني بأدلة الفقه الإجمالية، وبطرق استفادتها ومستفيدها، يعني جعل العلم بطرق الاستفادة وحال المستفيد داخلا في مسمى الأصول، في مسمى الأصول. وأما أصول الفقه نفسه فهذا لا يدخل تحته هذان الركنان. قال في منع الموانع، يعني يعلل واعترض عليه هذا، علل ذلك بقوله: جعل المعرفة بطرق استفادتها جزءا من مدلول الأصولي دون الأصول لم يسبقني إليه أحد، يعني من أفكاره، من أفكاره جعل كيفية الاستفادة من أحكام من الأدلة إجمالية وكذلك حال المستفيد في حد الأصول لم يسبق إليه البتة، فهو من أفكاره. ووجهه أن الأصول لما كانت عندنا نفس الأدلة لا معرفتها، سبق هذا، أدلة الفقه الأصول، وقيل معرفة قيل تضعفه، إذن ما هو أصول الفقه؟ عين الأدلة لا معرفتها. لزم من ذلك أن يكون الأصولي هو المتصف بها، صحيح؟ أصولي هو المتصف بها، لأن الأصولي نسبة إلى الأصول. ومن هو الأصولي؟ لما نسبناه إلى الأصول هو من قام به علم الأصول. وقيام الأصول به معناه معرفته إياها. شخص إذا قام به أدلة الفقه الإجمالية كيف قامت به؟ هل صار محلا لها أو تعلق علمه بها؟ ثاني، واضح هذا، تعلق علمه بها. إذن أدلة الفقه نفسها مسمى أصول الفقه، العلم بها هو معنى الأصولي، هو معنى الأصولي، واضح الكلام؟ هو معنى الأصولي. وقيام الأصول به معناه معرفته إياه، ومعرفته إياه متوقفة على معرفة طرق الاستفادة، تلازم. أصول الفقه هو عين الأدلة، الأصولي مغاير لأصول الفقه. من هو الأصولي؟ من قام به الأصول، قامت به الأدلة أو معرفتها؟ معرفتها. وهل يمكن أن يعرف الأدلة دون أن يعرف كيفية الاستفادة منها؟ لا. هل يمكن أن يعرف كيفية الاستفادة منها دون أن يعرف حال المستفيد؟ لا. إذن دخل هذان الركنان في مسمى الأصولي، لأنه لازم له، لازم له، هذا فكرتهم. وقيام الأصول به معناه معرفته إياهم، ومعرفته إياه متوقفة على معرفة طرق الاستفادة، فإن من لا يعرف الطريق إلى الشيء محال أن يعرف الشيء. إذا قلت الأصول من قام به الأصول، هل يمكن أن يقوم به الأصول دون أن يعرف الطريق الموصل إلى الأصول؟ الجواب لا، محال. فمن ثم لزم كون معرفة الطريق أمرا لابد منه في صدق مسماه، يعني الأصولي. ولهذا ذكر في أصول الفقه وإن لم يكن نفس الأصول ولا منه، ذكر في أصول الفقه من هو الأصولي وإن لم يكن نفس الأصول ولا منه، فهو شيء منفك عن الفن، أي أن المعرفة بطرق الاستفادة والمستفيد لابد منهما في صدق مسمى الأصولي، وإن لم تكن تلك الطرق جزءا من مسمى الأصول. إذن ثم أمور متلازمة بعضها من مرتب على بعض. الأدلة هي مسمى الأصول، واضح؟ الأدلة هي مسمى الأصول. من هو الأصولي؟ هو الذي قامت به الأدلة بأعيانها أو علم بها. العلم بها، هل يمكن أن يعرفها دون أن يعرف الطريق الموصل إليها؟ الجواب لا. كيفية الوصول إليها، من هو الذي يكون أهلا؟ إذن دخل الركنان في هذا النوع. ولا ينكر اشتراطنا في الأصول ما ليس جزءا من نفس الأصول، لأنه يورد عليه أو يرد عليه أنك قلت بأن الأصول هو من قام به الأصول، واشترطت في الأصول ما ليس داخلا في حد الأصول، هل هذا ممكن أو لا؟ يقول نعم ممكن، يمكن أن يشترط في الأصول الذي قام به الأصول ما ليس من الأصول، هكذا يمكن أن يشترط ويكون جزءا في مفهوم الأصولي وهو الذي قام به علم الأصول ما ليس من الأصول، هذا سلم به رحمه الله تعالى. قال هنا ولا ينكر اشتراطنا في الأصولي ما ليس جزءا من نفس الأصول، فإن الناس قاطبة، أراد أن ينظر، فإن الناس قاطبة قد عرفوا الفقه بالعلم بالأحكام إلى آخره. ما هو الفقه؟ هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. طيب، ومن هو الفقيه الذي قام به الفقه وهو المجتهد؟ ومن هو المجتهد؟ قالوا هو ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا إلى آخره. هل اشترطوا في حد الفقه النحو والأصول والعربية ونحو ذلك؟ لا، لكن ذكروها في ماذا؟ في حد الفقيه. ومن هو الفقيه الذي قام به الفقه؟ إذن اشترط في حد الفقيه ما ليس من الفقه، كذلك يجوز أن يشترط في الأصول ما ليس من نفس الأصول. اتضح؟ ما هو الفقه؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة التفصيلية. هل ذكروا في هذا الحد النحو والأصول والبلاغ إلى آخره؟ ما ذكروا شيء. من هو؟ أراد أن يعرف الفقيه، من هو الفقيه؟ هو الذي قام به علم الفقه، علم الفقه. عرفوا الفقيه بأنه المجتهد، من هو المجتهد الذي اتصف بالفقه وقام به الفقه؟ قالوا ذو الدرجة الوسطى أصولا ولغة وبلاغة وفقه لغة إلى آخره. إذن ذكروا في حد الفقيه ما لم يذكر في حد الفقه، وقالوا الفقيه من قام به الفقه، إذن جاز أن يشترط في الفقيه ما ليس من الفقه. كذلك هنا يجوز أن يشترط في الأصول ما ليس من الأصول. وقالوا الفقيه المجتهد وهو ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا إلى آخره، يعني التي ذكروها في شرائط الاجتهاد. فما قالوا الفقيه هو العالم بالأحكام، بل من قامت به شرائط الاجتهاد وعددوها. انتهى كلامه منع الموانع. قال الزركشي وفيه نظر، يعني كلامه السابق كله فيه نظر. لماذا؟ لأن طرق الاستفادة ثابتة في نفسها سواء عرفها الأصولي أم لا، كما قلنا في الأدلة سواء. كيفية الاستفادة ثابتة في نفسها سواء عرفها الأصولي أم لا. على كلام التاج أن كيفية الاستفادة لا تكون ثابتة إلا إذا عرفها الأصولي، فإذا لم يعرفها فلا وجود لها. ولذلك هناك في تعريف أصول الفقه قلنا الأدلة لا العلم بالأدلة. لماذا؟ لأن الأصول لو كان هذا الكتاب في الأصول ووجد ولم يتعلمه أحد، عدم العلم بهذا العلم هل هو نفي للعلم؟ الجواب لا. إذن الأدلة عينها هي أصول الفقه. كيفية الاستفادة يقال فيه ما قيل فيما سبق. كيفية الاستفادة أو طرق الاستفادة موجودة سواء علمها الأصولي أم لا، وعلى كلام التاج لا وجود لها إذا لم يعلمها الأصولي، فينتقض عليه بذلك. واضح هذا؟ إذن قال الزركشي وفيه نظر، لأن طرق الاستفادة المرجحات ثابتة في نفسها موجودة قائمة سواء عرفها الأصولي أم لا، كما قلنا في الأدلة سواء. فوجب أن يدخل في مسمى الأصول للأصولي، لأنها شيء قائم بنفسه، وإنما افتقر العالم بالأدلة إلى ذلك ليصح كونه عالما بالأدلة على الحقيقة. لأن المجتهد أو المستفيد لا يوصف بكونه عالما إلا إذا تحقق بالعلم، فنشترط وجود العلم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يوصف بشيء هو خلو عنه. أنت الآن جالس لست قائما، إذا نفينا عنك وصف القيام. لماذا؟ لأنك متصم بضده. فإذا لم يكن عالما بطرق الاستفادة لا يمكن أن يوصف بكونه أصوليا، فنشترط ذلك من أجل أن يتحقق له الوصف. ومن فصل به المصنف عن سؤال الاشتراط في الأصولي ما ليس جزءا من نفس الأصول بما ذكره في الفقيه ممنوع، يعني كلامه فيما سبق أنهم عرفوا الفقه بكذا وما قالوا الفقيه هو العالم الأحكام، بل قالوا الفقيه هو المجتهد الدرجة الوسطى إلى آخره، هذا ممنوع. لماذا؟ لأن قوله في الفقه إنه العلم بالأحكام الشرعية الأخير المكتسب من أدلتها التفصيلية صريح في اعتبار الاجتهاد. يعني الفقيه هو المجتهد. من هو المجتهد؟ الذي تحقق فيه شرائط الاجتهاد. هذا موجود في تعريف الفقه. من أين؟ المكتسب. وهذا سيأتي أنه فاسد لكن على كلامه المكتسب. والاكتساب الذي هو النظر إنما يكون لمن لمن كان فقيها، لمن كان إذن لم يعرف الفقيه بشيء لم يذكر في حد الفقه، بل عرفوا الفقيه بأنه المجتهد الذي تحققت فيه شرائط الاجتهاد، وذكر ذلك الاجتهاد في قولهم مكتسب. فالعلم المكتسب، المكتسب هذا نعت للعلم، فأخرج الضروري كله. كل علم ضروري من أحكام الشرعية لا يسمى فقها عند الأصوليين، كذلك عند الفقهاء. إذن لأن قولهم في الفقه إنه العلم بالأحكام إلى قوله المكتسب صريح في اعتبار الاجتهاد، لأن العلم المكتسب إنما يكون بالاستنباط، وذلك موافق لقولهم الفقيه المجتهد إلى آخره. فلم يشترط في الفقيه ما ليس شرطا في الفقه. إذن هذه ثلاثة أركان، والصحيح أنها داخلة في المسمى إذا اخترنا هذا التعريف، والحق أنها داخلة في مسمى الأصول، لابد من اعتبار الكيفية ولابد من اعتبار الاجتهاد، لأن الأدلة شيء ثم طرق الاستنباط، استنباط الأحكام الشرعية منها شيء آخر، ثم من هو الذي يحق له النظر والاستنباط هذا شيء ثالث، فلابد من ذكره. ولو قيل بأنه كالتتميم لابد من التنصيص عليه لبيان أن هذا العلم مركب وأنه لا يمكن أن يوجد دون مجتهد. ولو قيل أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وقلنا هذا هو الأصول، ثم يأتي كل من هب ودب فيجتهد ويقول ماذا أنه أصول، قل لا، لابد أن يتحقق بالأصول وبشرائط الاجتهاد التي نص عليها الأصوليون. ولذلك يأتي كتاب الاجتهاد، بماذا يذكر هذا كتاب الاجتهاد؟ ليبين أن هذا اللي هي الاستنباط الكفية طرق الاستفادة ليست هكذا مطلقة، وإنما لها اعتبار خاص عند أهل الاعتبار، فلابد من ذكره في الحد سواء قيل أنه ركن أم لا، فلابد أن يذكر. والحق أنها داخلة في مسمى الأصول، وله حيثية أخرى يعني وجه آخر، بأن الحيثية عند العلماء قيد في الموضوع، فالأدلة الإجمالية المقصود بها في التعريف من حيث إثبات الأحكام بها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح، يعني يمكن أن نقول بأن كيفية الاستنباط أو طرق الاستفادة وحال المستفيد داخل في قولهم أدلة الفقه الإجمالية. لماذا؟ لأن النظر في أدلة الفقه الإجمالية من حيث ماذا؟ من أي حيثية؟ من حيثية استنباط الأحكام الشرعية منها، وهذا لا يكون إلا لمن اتصف بشرائط الاجتهاد. إذن يمكن أن نقول بأن الركن الأول يستلزم الثاني والثالث، لكن لابد من التنصيص عليه. دلالة الالتزام مهجورة في التعاريف كما نص على ذلك الغزالي في موضعه، والمعنى صحيح، يعني لو نظرنا إلى المعنى يمكن إدراج الركن الثاني والثالث في الأول، لأن مرادهم بالأدلة الإجمالية من حيث إثبات الأحكام بها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح، وهذا لا يتم إلا بمعرفة كيفية الاستفادة، ثم الناظر لابد أن يكون من أهل الاجتهاد، فيكون موضوع الأصول الأدلة من حيثية المذكورة. ولما كانت التعاريف تأخذ طابع الاختصار وألا يذكر فيها ما يفهم ضمنا أو يدخل لزوما، ترك ذلك يعني ذكر كيفيتين وذكرهما تصريح باللازم المفهوم ضمنا، هذا يمكن أن نعتذر به عن صاحب الأصل إذا قلنا بأنه ترك الذكر لا لكونها داخلة في مسمى الأصول، بمعنى أنه يمكن أن يكتفى بالركن الأول عن ذكر الركنين، ونقول بأن الركن الأول تضمن أو استلزم الثاني والثالث، هذا لا إشكال فيه، لكن يجاب عن هذا بأن التنصيص أولى، أولا لتحقيق الفهم الأوسع والاختصار هنا مضر، ثانيا دلالة الالتزام مهجورة فيه في التعارف، لأن الذي يعرف له أصول الفقه إنما هو الذي لا يعرفه. ولذلك عرفه أبو إسحاق الشيرازي في اللمع أدلة الفقه، قال هو أدلة الفقه وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال، وما هو أدلة الفقه، هذا واضح الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال، هذا مرادف لقولهم وطرق استفادة أو كيفية الاستفادة من الأدلة. وقد يفهم من كلام المحل ما ذكرته آنفا، وإن كان رجح هو دخول الكيفيتين في الحد، قال ولتوقف استفادة الأحكام التي هي الفقه على المرجحات وصفات المجتهد التي بقيامها بالمرء يكون مستفيدا لتلك الدلائل، أي أهلا لاستفادتها بالمرجحات فيستفيد الأحكام منها، ذكروها في تعريفي الأصول، يعني الأدلة وقيل العلم بالأدلة. الموضوع لبيان ما يتوقف عليه الفقه من أدلته الإجمالية ومن المرجحات وصفات المجتهد، وأسقطها المصنف لما قاله إلى آخره، ثم صوب صنيع من أدخلها في الحد. إذن وطرق استفادة والمستفيد، الصحيح أنها لابد من إدخالها في الحد، يعني لابد من التنصيص عليها، ولو حذفت لدلالة الركن الأول عليها لا إشكال فيه، الخلاف حينئذ يكون خلافا لفظيا لا جوهريا، وأما كونها ليست من الأصول في شيء هذا ينازع فيه صاحب الأصل وعارف بها الأصولي العتيد، انتهينا من حد الأصول، وعارف بها أي بالكيفيتين السابقتين وطرق استفادة وحال المستفيد، وعارف بها أي بالكيفيتين، وهذا إشارة إلى تعريف الأصولي، هي النسبة نسبة إلى أصول. من هو؟ وهو نسبة إلى الأصول، نقول الأصولي بها النسبة نسبة إلى أصول وهو من قام به الأصول يعني الفن، فهل للعهد الذهني أو الذكري، وقيام الأصول به معنى معرفته، لا بد من هذا، هذا أمر واضح، يعني لا يقوم به الأدلة نفسها وإنما العلم بها، هي منفكة عنه خارج عن عقله، وإنما العلم بها وفهمها وإتقانها هو علم الأصولي، هو أصولي معرفته إياه، وهو جمع لأنه مسمى به. يعني ماذا قيل أصولي؟ عرفنا الأصول، أو قل أصول جمع أصل وهما بني عليه غيره. والأصولي من هو؟ قال نسبة إلى الجمع. لما فرقوا؟ قال لأن الأصول أصول صار علما مثل أنصار، فالنسبة إليه حينئذ لا ترد إلى المفرد وإنما إلى الجمع، إلى الجمع. وإلى الأصل أن يقال في ماذا؟ في النسبة في الجمع أن يرد إلى مفرد، إلا إذا صار الجمع علما، وإلا لا يصح أن ينسب إلى الجمع. هذه القاعدة، هذه قاعدة. لذلك يقول مطار دولي، غلط هذا، إنما يقال مطار دولي دولي نسبة إلى الجمع دول، غلط هذا، ليس بصحيح، وإنما يقال دولي نسبة إلى دول، هذا جمع، هي غلط هذا تبران، ليس بعلى مطار دولي دولي. وأما الأنصار، أما الأصول هذا كالأنصار صار علما فنسب إليه مباشرة، وهو جمع لأنه مسمى به كنسبة الأنصاري إلى الأنصار، صار علما، ولا تصح النسبة إلا مع قيام معرفته بها وإتقانه لها، يعني لا يقال فلان أصولي إلا بعد أن تعرف، يعني حسن الظن ما يكفي، لابد أن تعرف أنه قد قام به الفن، فإنه تقول هذا أصولي، هذا أصولي، ولا يكفي العلم بالأبواب المذكورة، لأنه كما ذكرنا فيما مر أن العلم بالمسائل دون إتقان تطبيقها لا يكون نحويا ولا أصوليا. فمن حفظ ألفية ابن مالك وأتقنها حفظا كالفاتحة، ولكن إذا جاء يعرب لا يحسن الإعراب، هذا نحوي؟ هذا ألفي. فلا يسمى نحويا، لماذا؟ لأنه حفظ ولكنه لم يتقن تلك المسائل. كذلك لو حفظ كوكب كوكبي إلا إذا أتقن تطبيق تلك القواعد، إذا ممارسة الفن ليتكون عند الطالب ملكة، حينئذ يقال أنه نحوي وبياني وصرفي وأصولي وفقيه، أما مجرد الحفظ والبغاء هذا ما ينفعه أبدا، ما ينفعه إلا إذا مارس الفن. حينئذ معرفته وإتقانه لأصول الفقه مع معرفة التطبيق وممارسة الفن حتى صار له ملكة، حينئذ يقال هذا أصولي كما يقال هذا فقيه، وأما مجرد نقل الأقوال هذا لا يسمى فقيها البتة. ولا تصح النسبة إلا مع قيام معرفته بها وإتقانه لها، ولو لم يسمى به لم تجز النسبة إلا إلى المفرد، قالوا أصلي، قالوا أصلي. إذن وعارف بها يعني بالكيفيتين، الأصولي أي المرء المنسوب إلى الأصول، يعني صفة محذوف، الأصولي يعني المرء المنسوب إلى الأصول، فهو العارف بأدلة الفقه الإجمالية وبطرق استفادتها ومستفيدها على ما اختاره الناظم، وهو كذلك العتيد فعيل بمعنى فاعل، ومعناه الحاضر المهيأ كما في القاموس قال شيخنا في شرحه، وهو صفة لأصولي الأصولي متمم للبيت، العتيد يعني الذي تهيأ للعلم، يعني أنه حاضر القريحة مهيأ الفكرة لتحصيل ما يبحث فيه من مسائل هذا الفن. إذن الأصولي هو العارف بهذه الكيفية وبحال المستفيد، غير أن معرفته بدون أن يعرف طرق استفادتها ومستفيدها محال، ضرورة توقف العلم بالشيء على مقدماته، فهو العارف بها وبطرق استفادتها، وهو باب التراجيح أي ترتيب الأدلة، قدم الخاص على العام والمبين على المجمل والظاهر على المؤول وهكذا. ثم قال والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمل، يأتي بحثه والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الذي ما يكون يكون امر معنوي، ما في الذي كان تاويل المصدر، اما المصدر ما يظهر معناه، طريق الحج ايش يكون معناه؟ لا يظهر له معنى الا على التاويل بان ترد الحج الى الحاج او المفعول ان صح المعنى، اما الحج الظاهر ما يظهر. طيب إيه؟ لا هذا التاج، هي التاج عرف أصول الفقه بأنه الأدلة، ثم ترك الكيفية بالاثنين يعني الطرق الاستفادة والمستفيد، ثم قال الأصولي هو العالم بالأصول وبالطرق الاستفادة والمستفيد. هل سبقك أحد إلى هذا؟ قال لا لم يسبقني أحد. هنا قيل إنه أخذه من مفهوم كلام أبيه في الإبهاج، هكذا قيل إنه قلده هو، يعني ذاك لا يسمي أباه إلا بالإمام، يحبه كثير أبوه وعالم وجليل، وكذلك في الدين. طيب.